بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة الفقه الميسر اليوم ندخل في موضوع جديد يتعلق بصلاة التطوع. الصلوات المفروضة خمسة معروفة: الفجر، ظهر، عصر، مغرب، العشاء. ما سوى هذه الصلوات يسمى تطوع. دليل ذلك حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أن الله عز وجل افترض خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ما هي صلاة التطوع؟ كثيرة جدا. أولا، من صلاة التطوع ما يسمى بالسنن الرواتب. السنن الرواتب، هذه السنن الرواتب تتبع الفرائض سواء قبلها أو بعدها، وهي على القول الراجح من قول العلماء 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، واثنتان 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، 12 ركعة. هذه يسميها علماء السنن الرواتب، رواتب المفروضات، راتبة الصلاة المفروضة، سواء كانت قبلية مثل ركعتي الفجر قبل الفجر، ومثل 4 ركعات قبل الظهر، أو بعدية مثل ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة. إذا حافظ الإنسان على هذه الرواتب ماذا يحصل له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنى له بيتا في الجنة. هذه تسمى السنن الرواتب، ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسميه العلماء سنة مؤكدة. السنة المؤكدة هي التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يداوم عليها، لكنه في السفر عليه الصلاة والسلام لا يصلي هذه الرواتب إلا راتبة الفجر مع الوتر كما سيأتي. فكان عليه الصلاة والسلام لما يسافر يقصر. كيف يقصر المفروضة ثم يصلي السنة؟ يقصر ولا يصلي السنن الرواتب، وسيأتي الحديث حول صلاة السفر بإذن الله. المقصود ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر سفرا ولا حضرا، أما في السفر فلا يصلي السنن الرواتب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النوع الأول من أنواع صلاة التطوع، أن الإنسان يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، إذا حافظ عليها فإنه يكون له بيت في الجنة. وانظروا إخواني وأخواتي الكرام إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحافظ عليها حتى لو فاتته يقضيها. كيف؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الظهر، ثم انشغل بوفد من الوفود يدعوهم إلى الإسلام، والحديث في صحيح مسلم، إلى أن أذن العصر. لما صلى العصر قام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين. ما هاتان الركعتان؟ قضاء سنة الظهر البعدية. قضاها متى عليه الصلاة والسلام؟ قضاها بعد العصر، ثم كان يحافظ عليها بعد العصر، حتى ظن بعض الصحابة أن هذه سنة، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وفي رواية: إذا صلى صلاة أثبتها. فلما صلى بعد العصر ركعتين داوم عليها، فظن بعض العلماء أنها سنة العصر البعدية، والصحيح أنها قضاء سنة الظهر البعدية. و النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به عليه السلام. كذلك سنة الفجر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم رأى رجلا يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فقال له: ما هاتان الركعتان؟ قال يا رسول الله، لم أصلي سنة الفجر قبلية. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من فاتته سنة الفجر فإنه يقضيها بعد الصلاة. وهذا يحصل كثيرا، يتأخر الإنسان ثم يذهب إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، لا يجوز أن يصلي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دخل مع الناس الفجر، ماذا يفعل؟ بعد الصلاة يصلي ركعتين. ويجوز له، واستحبها كثير من العلماء، أن يؤخرها إلى ما بعد شروق الشمس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته سنة الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار، من فاتته سنة الفجر القبلية فله في ذلك سنتان، يعني هديان من النبي صلى الله عليه وسلم. إما أنه يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي الذي صلى بعد صلاة الفجر، وإما أن يؤخرها إلى ما بعد شروق الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة من سنة الفجر فليصليها ما بعد ما تشرق الشمس. إذن الخلاصة أيها الأخوة والأخوات، هذه سنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، أربع ركعات منفصلتان، منفصلات يعني ثنتين وثنتين قبل الظهر. ومعنى قبل الظهر ليس قبل أذان الظهر، بعد أذان الظهر وقبل صلاة الفريضة، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. الذي يحافظ على هذه السنن الرواتب دائما ويحرص عليها يبني له الله عز وجل بيتا في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة، وأن يعيذنا من النار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.